فقال المصنف رحمه الله وإياه في كتاب البيع قال: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نيدائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شروط البيع التي مرت بنا، وهي شروط وضعها الشارع لحماية حقوق الناس بعضهم من بعض ولما تقتضيه مصالحهم، الآن يذكر نوعا من صور البيوع التي لا تجوز، أو من الحالات التي لا يجوز البيع فيها. فمن ذلك النداء، البيع بعد النداء الثاني للجمعة. النداء الثاني الذي هو كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ورد في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فهذا النداء أي الأذان لا يجوز البيع عند حصوله لمن سمعه ممن تلزمه الجمعة، وهم الأحرار المكلفون. فأما والمقيم، فأما غير المكلف من صغير أو غير عاقل أو عبدا أو مسافرا أو مريضا، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة، أو امرأة لا تلزمهم، فالبيع منهم لا حرج إذا كان فيما بينهم نساء يبيعن على نساء، أو عبيد فيما بينهم، فهذا لا يدخل في المنع لأنهم ليسوا مخاطبين بهذا النداء، إنما المخاطبون هم الأحرار الأصحاء المقيمون المكلفون ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني. أما النداء الأول وهو ما يعرف في الأذان الأول، فهذا لا يمنع من البيع، لا يمنع من البيع، فهو على سبيل التنبيه والتذكير بقرب دخول الوقت، وتذكير المسلمين بالتهيؤ للصلاة والاستعداد لها. ويصح النكاح وسائر العقود. النكاح باعتباره أولا لا يدخل في مسمى البيع، فالله سبحانه وتعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالنكاح غير البيع، وكذلك سائر العقود التي لا تسمى بيعا، ويذكر الفقهاء منها الرهن والإجارة وغير ذلك من العقود. لكن من أهل العلم من يمنع سائر العقود، ويرى أن ذكر البيع لأنه كان سببا في نزول الآية، عندما خرج الصحابة رضي الله عنهم وسمعوا بالتجارة التي والعير التي قدمت من الشام، فخرجوا من المسجد وانطلقوا يبتاعون ويشترون، فنزلت الآية. ومعروف القاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا يعني يتناول عامة البيوع بل عامة المعاوضات، فكل ما كان فيه عوض ومدعاة للأخذ والرد والإيجاب والقبول، وقد يفضي إلى نزاع، وهذا يعني قول قوي، فتدخل الإجارة والقرض والرهن، بل حتى عقد النكاح يرونه أيضا ممنوعا، فهو عقد من العقود، وحصوله عند النداء، عند نداء الجمعة، قد يمنع من التمكن من إدراكها، وهي فرض واجب. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة. هذا يدخل في قاعدة الوسائل، وأن الوسائل إذا كانت تفضي إلى محرمات وإن كانت مباحة فهي محرمة. فإذا علم أن العصير أو غيره من الأشياء المبيعة أو المؤجرة تستخدم وتستعمل في أمور محرمة فلا يجوز بيعه من ذلك الشخص. فالعصير والأواني وسائل النقل، فمن أجر سيارة على من يعلم أنه يحمل بها الخمور لا يجوز له أن يؤجرها له. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا كل شيء يؤدي وتحصل به إعانة على محرم، إعانة على محرم قل أو جل، قل أو كثر، فلا يجوز الدخول في شيء من هذا. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: من احتبس العنب في وقت قطافه حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد اقتحم النار على بصيرة، فقد اقتحم النار على بصيرة. فهذا الذي يحتبس العنب أو غيره من الأشياء والفواكه التي تستعمل في الخمر أو أمور محرمة فإنه داخل في هذا الوعيد. وجاء في الخمر أن الله سبحانه وتعالى لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها عشرة، ورد ذكر عشرة من يتعاونون على إيصال الخمر إلى من يشربها. وهكذا الشأن في المحرمات. فالبنوك مثلا، من يؤجر صاحب البنك أو يكتب عنده أو يكون محاسبا أو حارسا أو ما إلى ذلك، أو يؤجر سيارات النقل أو يزودهم بالأقلام أو بالأوراق أو بالمطبوعات أو ما إلى ذلك، كل هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان. وهكذا الحلاقون، من يؤجر حلاق يحلق اللحى، وقد ورد النهي الصريح بالمنع من ذلك وتحريمه وأنه حرام. فمن يعين يؤجر هذه الصوالين أو أدوات الحلاقة وهو يعلم أنهم يستخدمون هذا الشيء، فكل هذا داخل في المنع. فالله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقس على هذا كل شيء من الوسائل التي هي أصلها مباحة وحلال، لكن تعلم ممن تتعامل معه أنه يستخدمها في الحرام. وهكذا السلاح في الفتنة، قد جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح في الفتنة، يعني بيع السلاح في الفتنة، المقصود في الفتنة بين المسلمين، يكون اقتتال بين فئتين من المسلمين، طائفتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإصلاح، ما أمرنا بتأجيج الفتنة وتزويدهم بالسلاح، يعني تزويدهم بالسلاح مما يطيل أمد الفتنة. أما إذا لم يجد السلاح فإما أن يفتروا جميعا أو يفتر أحد الطرفين ويتمكن الآخر من يعني الانتصار عليه وتسكن الفتنة. أما إذا كان يزودون بالسلاح، كل يزود طائفة، فلا تزال الفتنة مشتعلة. وهذا للأسف ما نجد الدول الغربية الكافرة تستغله في بلاد المسلمين. فكلما قامت فتنة بين المسلمين أو ما يسمى بحرب أهلية أو طائفية أو مذهبية أو إقليمية، تجد الدول الغربية الكافرة بكل خبث وبكل مكر تتعاون مع كل الأطراف، فتزود هذا بالسلاح وهذا بالسلاح حتى تقضي على الطرفين معا، وحتى يزداد أمد الفتنة وطولها، وهي المستفيدة، وهي المستفيدة من هذا. ولا تريد لطائفة أن تنتصر على الأخرى، لا تريد هذا. فينبغي أن ننتبه لهذا، وأن هذا محرم بالنسبة لنا نحن المسلمين. لا يجوز أن تبيع السلاح ممن تعلم أنه يعني يستخدمه استخداما محرما، حتى غير الفتنة مثلا، تعلم أنه قاطع طريق من قطاع الطرق، أو مثلا يريد أن يقتل به عدوانا عمدا وعدوانا، أو يقتل يصطاد في الحرم وهو منهي عنه، أو في حالة الإحرام، فكل هذا داخل في المنع والتحريم. فلا يجوز أن نتعاون على الإثم والعدوان، بل نتعاون على البر والتقوى. وهكذا يقاس على هذه المسائل كل وسيلة تفضي إلى محرم فهي ممنوعة محرمة، وثمنها أو أجرتها أو ما يؤخذ مقابلها حرام. قال ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. ولا عبد مسلم، لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، هذا الأصل، والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا حكم من الله، حكم شرعي يجب علينا أن نأخذ به ونلتزم به، وأن لا نمكن الكافر من أخينا المسلم إن كان الأخ المسلم عبدا أو حرا. فالأسرى الذين في أيدي الأعداء يجب أن نسعى في استخلاصهم إما بالفدية أو بالقوة أو بأي وسيلة. وهكذا العبد، إنسان عنده عبد لا يجوز أن يبيعه لكافر، لأن الكافر يتسلط عليه ويستذله ويمتهنه. وبعض أهل العلم يقول لعل العبارة أنها بالإضافة، لا يجوز بيع عبد مسلم، لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر، لأنها في حال الإضافة يدخل فيها العبد إن كان مسلما أو كافرا، فلا يجوز بيعه لكافر. يعني المسلم إذا كان عنده عبد مسلم لا يجوز أن يبيعه لكافر، هذا بالاتفاق، أو عنده عبد كافر لا يجوز أن يبيعه لكافر، لأنه يرجى إسلامه لعله أن يسلم في يد المسلم، فلا ينبغي بيعه على الكافر، فيرى أن كونها على إضافة تكون أعم. لكن المثبت في النسخ عبد مسلم، عبد مسلم، فالمسلم إذا كان عنده عبد كافر على هذه على هذا التوجيه لا حرج أن يبيعه، ما دام كافر يبيعه الكافر، إلا إذا كان يعتق عليه، إذا كان يعتق على الكافر فلا حرج من بيعه. وكيف يعتق؟ ورد في حديث سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من ملك ذا محرم عتق عليه، من ملك ذا محرم فقد عتق عليه، أخرجه أحمد وغيره من أصحاب السنن. وهذه يعني كالقاعدة العظيمة في شأن الرق، أن من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه. فإنسان مثلا حر وأبوه عبد اشتراه، تلقائيا يعتق أبوه، يعني لا يجوز للابن أن يكون أبوه عنده عبدا. وكذلك الأب لو وجد ابنه عبدا يباع في السوق فاشتراه يعتق الابن تلقائيا، ولا يجوز أن يكون رقيقا عند أبيه. أو ابن الأخ أو الأخت أو بنت الأخت، وهكذا كل ذي رحم محرم، كل ذي رحم محرم من ملكه من هم من محاربه وأرحامه فإنه يعتق عليه تلقائيا. فالكافر مثلا لو أن كافرا أراد أن يبيع عليه مسلم ابنه العبد، المشتري هو الأب، حر كافر والعبد رقيق عند مسلم، فعلى كلام المؤلف أن هذا الكافر إذا اشترى هذا العبد المسلم يعتق عليه. لكن هذا يشكل عليه أن هذا الكافر قد لا يلتزم بالحكم، يعني يقول أنا لست مخاطب بهذا، هذا خطاب أنتم لكم معشر المسلمين، فلا يلزمني أنه يعتق على يدي. ومن أهل العلم من يرى أنه يعتق تلقائيا بمجرد تحقق الملكية للمشتري، ومنهم من يرى أنه يلزم المسلم إذا اشترى ذا رحم محرم يلزمه أن يعتقه، ولا يعتق من تلقاء نفسه، لا يعتق من تلقاء نفسه. فمهما كان الأمر، إن كان بإعتاق من المشتري أو يعتق تلقائيا، فالكافر قد ينازع في هذا، يقول أنا لا ألتزم بهذا الحكم، فهذا يعني قد يشكل، وأنه لا يلزمه أن يعتق على عليه لهذه الصفة. لذلك الأولى أنه لا يباع له مطلقا، لا يباع العبد المسلم للكافر حتى ولو كان ذا رحم محرم، ولو كان ابنه، إلا إذا شرط عليه هذا الشيء فيلزم بمقتضى الشرط، بمقتضى الشرط يلزم. نعم. حتى ولو اي نعم، يعني هذا بنت الاخ او بنت الاخت كل هؤلاء من المحارم وذوي الرحم، ويضبطونها بقاعدة أنه كل بين كل طرفين لو كان أحدهما رجل لم يجز له أن يتزوج الطرف الآخر أو لم يتزوج الآخر. قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. هذا استطراد من المؤلف رحمه الله في شأن ملكية الكافر الحر للعبد المسلم، يعني لو أن كافرا عنده أرقاء مسلمين أرقاء كفار فأسلم أحدهم، فيلزم الكافر في هذه الحالة أنه يفك من يده، إما بعتق أو يبيعه من مسلم أو يهبه، أو المهم يجب إزالة ملكية الكافر عن هذا الرقيق المسلم، ولا يترك تحت ملكيته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، وهذا قاله عليه السلام في شأن أمر قد يكون ظاهره يعني بسيط. في عند فتح مكة أقبل عائذ بن عمرو رضي الله عنه وأبو سفيان قبل أن يسلم، فقال الناس هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو أبو سفيان رجل زعيم يعني من زعماء قريش ومن صناديدهم، فبدأوا بذكره، وعائذ بن عمرو رضي الله عنه من عامة المسلمين ليس صاحب مقام ولا قيادة ولا سيادة، فاستصحبوا العادة في تقديم الأعظم عندهم، فذكروا هذا أبو سفيان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان. مجرد البداء قال ابدأوا بالمسلم، ابدأوا بالمسلم أولا، وإن كان حاله أقل شأنا من الكافر في ماله وجاهته ومنصبه فهو أولى بالتقديم حتى بمجرد الذكر. فقال هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام يعلو ولا يعلى. فهذا بمجرد الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم استدرك على الصحابة رضي الله عنهم تقديمهم للكافر على المسلم بمجرد الذكر. فإذا لا يمكن الكافر إذا أسلم الرقيق تحت يده يجبر على أن يخرج من ملكه. وإن أسلم قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. ولا تكفي مكاتبته، لو قال الكافر أنا أكاتب هذا الرقيق المسلم مكاتب، المكاتبة معروفة أن يتفق مع الرقيق سيده، يتفق معه أن يشتري نفسه بأقساط شهرية سنوية خلال سنة سنتين 15، فالمكاتبة لا تكفي، لأنه جاء في الحديث المكاتب رقيق ما بقي عليه أو عبد ما بقي عليه درهم، فما خرج من يد الكافر. ممكن يعجز هذا العبد المسلم يعجز عن الكتابة فيعود للرق مرة ثانية عند الكافر، فلا تقبل المكاتبة، بل لابد من النجاز، يكون إخراجا من يده إخراجا ناجزا، إما بالبيع أو بالاعتاق، هو يعتق من ذات نفسه بدون مقابل، أو يهبه لأحد، أو أنهم لابد أن يخرج، يجبر أن يخرج من يده. قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة أخرى، وهي مسألة الجمع بين عقدين. لو أن إنسان أراد أن يجمع عقدين في عقد واحد، بيع وكتابة، بيع وصرف، بيع وإجارة، بيع ونكاح، بيع وكذا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فالمؤلف يرى أنه يجوز، لا حرج، ليس هناك ما يمنع إنسان يجمع ما دام الرضا الغير مشوب بأي شائبة من الإكراه وقبل الطرفان فلا حرج، فإنسان أراد أن يبيع وقال أبيعك هذه السيارة وتؤجرني البيت، أبيعك بيتي هذا وتؤجرني بيتك لمدة كذا، أبيعك وتصرف هذه مثلا الدراهم أو الدنانير أو تصرف لي هذه العملة من عملة كذا إلى عملة كذا، فلا حرج أن يكون عقدين معا، إلا استثنى من ذلك إذا جمع بين البيع والكتابة. السيد قال لعبده بعتك هذه الدار وكاتبتك بكذا بعشرة آلاف، جمع بين قيمة الدار وأيضا مكاتبته، يدفع له العبد لسيده 10,000، منها شيء هو قيمة الدار ومنها كتابته قيمة والمؤجلة. فالمؤلف يقول لا، في الكتابة لا يصح. لماذا؟ لأنه عبده ملكه، يعني تبيع ملكك على ملكك، الدار ملكك والعبد ملكك، لا زال ما خرج عن ملكيتك، فهذا بيع لا يصح. أما الكتابة فتصح. إذن هذا العقد تضمن شيئين، بيعا وكتابة. البيع أبطلناه لأنه يبيع ماله لماله، يبيع ماله لمال فلا يصح، وتصح الكتابة. فننظر، وقال المؤلف وقصة الثمن بينها، فنقول ما هي قيمة الدار وما هي قيمة العبد مكاتبة، فيقسم الثمن بينها. يعني الدار مثلا قيمتها 4,000 أو 5,000 والعبد 5,000، فنسقط من الثمن مقابل الشيء الذي أبطلناه وهو بيع الدار. لكن لو كاتبه أولا ثم باع الدار عليه ثانيا فيجوز، لأن المكاتب تكون ذمته انفصلت عن ذمة سيده وصار له ذمة مستقلة، ولو لم تكن له ذمة كيف يؤدي الكتابة، كيف يملك؟ فالمكاتب له ذمة مستقلة عن ذمة سيده بخلاف العبد، فالعبد ذمته داخلة في ذمة سيده، أما المكاتب فهو في طريقه إلى الحرية تكون له ذمة مستقلة. فإن كاتبه أولا ثم باعه بعد ذلك فلا حرج، ويصح كل من البيع والكتابة. وكذلك البيع والصرف، يعني لو قال بعتك هذه السيارة بمثلا 20,000 ريال على أن تصرف لي منها دولارات مثلا، أراد أن يصرف، فنقول لا حرج، لا حرج أن يجمع بين عقد الصرف وعقد البيع، أو مثلا البيع والإجارة كما ذكرت. نعم. البيع والإجارة. الإجارة. جمع بين البيع والإجارة. إيه نعم. بين البيع والإجارة. إيه نعم. ماذا فيه؟ مثال. مثال على مثل ما ذكرت يعني قبل قليل، لو قال أبيعك هذه السيارة وتؤجرني مثلا سيارتك أو دارك، أو أبيعك هذه الدار وتؤجرني هي أو غيرها بمقابل كذا. وفي حديث جابر رضي الله عنه لما باع جمله رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم اشترط أن جابر اشترط حملانه إلى المدينة، فهذا يعني فيه استثناء، فكأنه يعني يؤدي بالمعنى إلى ما يؤديه الاستئجار، كأنه استأجره من حين باعه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وإن كان هذا يدخلونه في مسألة الشروط، في مسألة الشروط. أحسن الله إليكم. بالنسبة للجمع بين البيع والكتابة يكون الضابط هنا أنه لا يبيعه قبل كتابته. إيه نعم، قبل مكاتبته. أيضا في مسألة الجمع بين عقدين ورد النهي عن بيعتين في بيع، النهي عن بيعتين في بيع، فأهل العلم حملوه على ما إذا كان على سبيل الاستغلال، على سبيل الاستغلال، يعني أحدهما يريد أن يستغل الآخر وقال لا أبيعك هذا الشيء إلا أن تعطيني هذا الشيء، فهذا إذا كان استغلالا لضعف الطرف الآخر فلا يجوز. أما إذا كان الرضا متحقق من الطرفين وكل منهما له مصلحة، كل منهما له مصلحة في العقد فلا حرج، لأن الأصل في العقود والمعاملات الأصل فيها الإباحة والجواز، ما لم يرد الشرع بمنع، والشرع إنما ورد بمنع أمور معينة محصورة، الربا إذا كانت المعاملة فيها ربا فلا تجوز، فهذا ممنوع ولو تراضى الطرفان على ذلك. الغرر كذلك، إذا كان غررا واضحا يفضي إلى النزاع فهذا أيضا ممنوع لا يجوز. أو كان الشيء محل البيع محرما، الشيء الذي يباع نفسه محرم كبيع الأصنام والتماثيل والخمور والخنازير، فهذا لا يجوز ولو ترضى الطرفان، ولو كان طرف كافر وطرف مسلم لا يجوز للمسلم أن يتعامل ببيع الأشياء المحرمة لذاتها. ما عدا ذلك فينظر، إن كان يفضي أو يؤدي إلى شيء من ذلك، يؤدي إلى غرر، يؤدي إلى الربا، فيمنع لهذا السبب. وإلا فالأصل في المعاملات الجواز والإباحة ولا حرج فيها. قال: ويحرم بيعه على بيع أخيه كي يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، فهذا أيضا من البيوع المنهي عنها، لما يترتب على ذلك من حصول البغضاء والشحناء بين المسلمين والمنافسة غير الشريفة. وهذا ورد الحديث الصحيح بمنعه كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه عليه السلام نهى عن النجش وعن كذا وكذا، وقال: ولا يبيع على بيع أخيه. وفي حديث آخر: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وفي رواية عند مسلم: ولا يصوم المسلم على صوم المسلم. فالبيع على بيع أخيه لا يجوز، لأن هذا خلاف ما ينبغي من المودة التي يجب على المسلم أن يسعى في تحقيقها وتحصيلها لأخيه المسلم. فمثل ما ذكر المؤلف، إنسان أتى أراد أن يبيع سلعة بعشرة على آخر، فيأتي البائع الآخر يقول لهذا المشتري: أنا أبيعك إياها بتسعة، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه، ويعتبر البيع باطلا باطلا. ومن حق البائع الأول أن يطالب البائع الثاني، أن يطالبه إما بالقيمة أو بفسخ العقد وأن يكون البيع منه هو. أين؟ لا، المزايدات والمنافسات هذه ليست داخلة في هذا، هذه علنية معلنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في السنن: من يزيد على درهم، لما عرض متاع الرجل الذي أراد أن يبيع شيء من متاعه، لما جاء يسأل فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إلى عدم المسألة وطلب منه أشياء من أمتعته، أراد أن يكون عنده نوع من السيولة، فأتى بأشياء من المتاع وعمل فيها أرسال مزاد، فقال: واحد درهم. قال صلى الله: من يزيد على درهم، من يزيد على درهم. وأيضا في الحديث الصحيح أيضا حصل شيء من هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام أعلن بالمزاد. فالمزايدات لا حرج، إن كانت مزايدات أو مناقصات على ما هو معهود ومعروف. ولا يسوم على سومه، ولا يسوم على سومه أيضا، هذا دون البيع. البيع أن تأتي كما قال المؤلف يريد أن يفسخ العقد، باع، فلما باع قال: تعال أنت، أنا أعطيك السلعة بتسعة ريال بدل عشرة، وقد باع وانتهى، تم البيع. فيوجهه إلى أن يعود إلى صاحبه ويفسخ العقد ويفسخ البيع، ويكون بينهما من الشر والأذى والبغضاء ما الله به عليه. أما السوم فلا، يعلم أن أو يسمع بالمساومة، يعني قال: هذا الإنسان أريد أن أشتري هذا البيت مثلا بعشرة آلاف، تقريبا تقاربت وجهتي النظر من الطرفين البائع والمشتري، لكن لم يتم العقد، لم يتم العقد بينهما، يعني المشتري أبدى رغبته بالموافقة على هذا السعر والبائع كذلك، لكن لم يحصل إيجاب ولا قبول، لم يحصل إيجاب ولا قبول، مجرد يعني مساومة. أيضا لا يجوز، لا يجوز أن يسوم على سومه ما دام اطمأن كل منهما الآخر، ما بقي إلا أن يبت البيع، أن يبت البيع فلا يجوز، لكنه دون الأول في الحكم، ودونه في حكم اللزوم والفسخ، وأيضا في الإثم. فمن أهل العلم من يقول هو مكروه، مكروه، لأنه لم ينهى هنا عن البيع، نهى عن السوم، فيكون مكروه، لا ينبغي أن تدخل بينهما حتى يستقر الأمر. إن استقر على بيع فبارك لهما، وإن لم يتم بيع فادخل الآن وسم أنت كما تشاء. كان جار الأسران هذا من المشتري نفسه بعد أن اشترى ادعى الغبن من قبل البائع، هذا شيء لا يدخل في هذه المسألة، لا يدخل. ما اشتريت ما في شيء، ما دام المشتري نفسه اللي يريد هذا الشيء ليس البائع، فأنت يعني وجدتها عند هذا بعشرة وعند آخر قبله بتسعة، قلت وجدتها عند آخر بتسعة تبين بنفس السعر، هذا لا يدخل في هذا، ليس شراء على شراء ولا بيع على بيع. أما بالنسبة للنصراني فلا يدخل في هذا، لأن الحديث لا يبيع على بيع أخيه، وليس النصراني بأخ، ليس بأخ لنا، المقصود الأخوة الدينية التي قال الله فيها إنما المؤمنون إخوة حصر. أما النصارى واليهود ولا كانوا ذميون وإن كانوا أو معاهدون فلا يدخلون في هذا، لا يدخلون في هذا الحكم، ولا حرج أن يبيع الإنسان على بيعهم، بل قد يستحب في بعض الأشياء، وقد يكون مما دعينا من إلجائهم وعدم يعني رفعهم أو تقديرهم واحترامهم إلا على سبيل التألف للإسلام. اي نعم. يعني يقول للمشتري، يقول للمشتري يعني كأنه يقول لا تشتريها من هذا المحل، في محل آخر أقل، وليس هو الذي يبيع السلعة. إن كان الفرق يعني ذوبال فقد يكون من النصح، يكون من النصح للأخ هذا، يعني صاحب المحل يبيعها بسعر يعني أرفع من غيره وهي نفس ذات السلعة بجميع مواصفاتها، فكونك تقول للأخ هذا ناصحا له هي في محل آخر بسعر أقل فلا يدخل، لأنت لأنك لست بائعا ولا مشتري، يعني كأنك ترى أنك ناصح للمشتري، وإن كنت تضار البائع، لكن البائع قد يكون هو الذي سبب في ضرر نفسه كونه يبيع بسعر يختلف عن بيع الناس أو بسعر أعلى من بيع الناس، وإن كان قد يكون له مبررات، يعني قد يكون اشترى في وقت الغلاء أو هو نفسه اشترى غاليا ولم يعني يتثبت، لكن كل هذا قد يكون تقصير منه، كونه مقصر في شراء السلعة لأي سبب كان لا ينبغي أن يحمل تقصيره على المشترين أو على المستهلكين. قال وشراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، وهكذا نفس المعنى، يعني إنسان اشترى أراد أن يشتري سلعة من آخر بتسعة ريالات مثلا، قال هذا آخر أنا أخذها منك بعشرة، أشتريها منك بعشرة، يريد أن يزيد، فإذا كان قد تم الشراء فلا يجوز له أن يتدخل، لا يجوز ويحرص ويحرم. أما إن كان مساومة فيكره له ذلك، يكره له ذلك. بعد الدرس قال وشراه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما، ويبطل العقد فيهما، ويبطل العقد، نعم، فيهما، ويبطل العقد فيهما ليفسخه، يعني هذا تعليل من المؤلف، هذا الذي يبيع على بيع أخيها ويشتري على شراء ليفسخ العقد، فالعقد تم يريد أن يفسخه فلا يجوز ويحرم، ويبطل العقد فيهما أي في الصورتين، في بيعه على بيع أخيه أو شرائه على شرائه، لأن النهي الصحيح أنه يقتضي الفساد، النهي إذا ورد من الشارع يقتضي فساد المنهي عنه، ودليله ما جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد، فهو مردود ولا يعتد به ويعتبر مفسوخا. قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. هذه صورة من صور الربا أراد أن ينبه عليها المؤلف رحمه الله. فمن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة. فالربوي هو ما ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه عليه السلام قال أو كما قال: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل فمن ازداد أو استزاد فقد أربى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه تسمى عند الفقهاء الأموال الربوية، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متماثلا ناجزا، إلا متماثلا وناجزا يدا بيد ومثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف يقول عليه الصلاة والسلام: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن أيضا إذا اختلفت فالتماثل لا حرج فيه، التفاضل لا حرج فيه، لكن لا بد من التقابض. هذا خاص في هذه الأموال الربوية. الأهل العلم أيضا اختلفوا في هذه الأموال الربوية، هل يقتصر على ما ورد في النص من الأربعة والنقدين الذهب والفضة وهذه الأربعة المطعومة البر والشعير والتمر والملح، أم يلحق بها غيرها؟ من قال يلحق بها غيرها اختلفوا. هل العلة الطعم فكل مطعوم حكم حكم هذه المطعومات، أو العلة الكيل والوزن فكل مكيل وموزون فهو ربوي، أو الجمع بين الأمرين ما كان مكيلا مطعوما فيعتبر ربويا فيلحقون به مثلا الذرة والزبيب والأرز وغير ذلك مثلا من المطعومات. وهذا للعلماء رحمهم الله فيه كلام طويل. فالحاصل من باع ربويا، مثلا نأخذ البر، من باع ربويا بنسيئة، إنسان عنده بر فباع مثلا 1000 كيلو من البر بثمن مؤجل بمثلا 1000 كيلو ب1000 ريال بعد سنة، لما حل الأجل المشتري قال: أنا ما عندي شيء من الحلال، ما عندي إلا تمر أو عندي بر نوع من البر، فخذ مقابل هذا ممنوع، لأنه باع ربوي النسيئة هو البر نسيئة مؤجل، باعه نسيئة مؤجلا واعتاض عن ثمنه الذي هو النقود بما لا يباع به نسيئة وهو البر الذي مثله أو غيره ليس بر جنس آخر لكنه يجب فيه التقابض، فهذا لا يجوز، لأنه كأنه تحايل على على على النص، كأنه باع برا ببر ولم يقبضه كما يجب عليه التقابض في المجلس، أو باع برا بتمر متفاضلا لكنه لم يقبضه في المجلس كما يجب بل أجله، فكأن هذا نوع من التحايل على أن يبيع ربويا بمثله بجنسه أو بغير جنسه لكنه ربوي بنسيئة فلا يجوز. والربا بابه عظيم وشأنه خطير، ولا يجوز الدخول فيه ولا بمعاملات مشتبهة. نعم. المثال يعني كل لو كان مثلا عنده 1000 كيلو مثلا من البر، البر مال ربوي بنص الحديث، فباعه على إنسان 1000 ريال يسددها بعد سنة، بعد سنة لما حل الأجل جاء صاحب البر قال: أعطني 1000 ريال، قال: ما عندي 1000 ريال أنا، لكن عندي 1000 كيلو من البر أو عندي مثلا 2000 كيلو من التمر، وزن تمر مثلا، فخذ أيها شئت، تريد التمر تريد من قد، ما عندي نقود، فهذا داخل في هذه الصورة لأنه اعتاض عن الثمن الذي هو 1000 ريال، اعتاض عنه بما لا يباع به نسيئة، لأنه لو جاء في أول أمر قال: بعني 1000 كيلو من البر ب2000 كيلو من التمر أدفعها لك بعد سنة، ما يجوز، لكن لو قال أدفعها لك الآن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه أصلا قال: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيع البر بالشعير على الصحيح، وإن كان بعضهم يرى أنها متقاربة لكن الصحيح جنسان مختلفان، أو البر بالتمر لكن متفاضلا لكن ناجزا ولا يجوز التأخير فيه. قال: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. هذه ما يسمى بمسألة العينة يعني، وهذه للأسف يقع فيها كثير من الناس، وهي حيلة لكثير منهم على الربا. فيأتي مثلا يريد سيارة ب70,000 يشتريها من التاجر ب80,000 مؤجلة إلى سنة سنتين ثلاث أربع، فكتبها عليه أنه باعه تلك السيارة ب80,000 ريال تسدد خلال 3-4 سنوات. هذا المشتري يعود ويشتري، البائع الذي باع السيارة ما جاء يعود ويشتري السيارة، يقول تبيع سيارة ملكتها خلاص، سيارتك اشتريتها ب80,000 تبيعها كم؟ والله يقول ب60,000، نشتريها منك ب60,000 ندفع لك النقود الآن. هو كتبها عليه ب80,000 مؤجلة وعاد اشتراها منه ب60,000 نقدا. فهذه من مسائل العينة، وأيضا لها مسمى آخر مسألة التورق. فمسألة العينة ورد في حديث ابن عمر التشديد في شأنها، في حديث ابن عمر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، ظنوا بمعنى بخلوا وليس من الظن الذي هو الشك، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وأخذوا بأذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم ذلا لا ينزع عنهم حتى يعودوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتبايعوا بالعينة، هذه بيعة العينة، فظاهرها أنه يعني يبيع أعيان بأعيان وإنما يريد نقود بنقود، ظاهرها أنه يبيع أعيان ولكن حقيقتها أنه يريد نقود، بيع نقود بنقود. كأن هذا التاجر أعطى هذا الإنسان 60,000 نقد يعيدها 80,000 بعد سنتين 3-4 سنوات، فليس إلا حيلة على هذا الأمر. فإذا باعه نسيئة ثم اشتراه منه بدون ما باعه به نقدا فأيضا داخل في التحريم. وقد ورد فيه حديث أبي إسحاق السبيعي عند أحمد أصحاب السنن أن امرأته العالية تقول انطلقت مع أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه، فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم يا أم المؤمنين إني بعت غلاما لي على زيد، على زيد زوجها أو سيدها ب800 درهم إلى العطاء. العطاء هو الوقت الذي يعطى الناس فيه إعطياتهم بين وقت وآخر، ثم اشتريته منه ب600 درهم نقدا. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أبلغي زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. انظر جهاد ومع الرسول عليه السلام في غاية الفضل والأجر والثواب في معاملة لم يقتحمها زيد رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل، إلا إما يكون غفلة منه عن الحديث أو لم يبلغه النهي أو ظن أن هذا لا يدخل في النهي، فمعاملة واحدة. ما بال هؤلاء الذين يصبحون يمسون ويصبحون على معاملات ربوية، معاملات يصبحون ويمسون ويقتحمون اقتحاما ويستهترون بالنصوص والأحكام ويتحايلون عليها ويأكلون ويشربون ويلبسون ويركبون من هذا الربا المحرم، وليس لهم جهاد حتى يبطل، إنما هي صلوات وصوم الله أعلم بحقيقته وموافقته للصواب. فالأمر عظيم وخطير، فننبه إخواننا أن يتقوا الله. يا أرباب البنوك، يا مديري البنوك ويا محاسبيها ويا من تتعاملون معهم من رجال الأعمال، اتقوا الله، اتقوا الله، وعودوا كما أمركم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أمر خطير يا إخوان، وللأسف نجد أنهم يتحايلون ويفتح له زاوية للمعاملة الشرعية ويمضي عليه سنوات ليس صادقا، لأنه خدع أهل العلم وقال إنه بصدد تحويل معاملات الربوية إلى معاملات شرعية. إيه متى؟ إلى متى؟ مضت عليه السنتين والثلاث والخمس والعشر وهو مجرد الخيلة يضع زاوية المعاملة الشرعية ويتعامل بنسبة يمكن 80% أو أكثر بالربا. لكن لما رأى الناس يريدون المعاملة الشرعية وضع لهم هذه الزاوية ليتعامل معهم. والله أعلم أيضا بحقيقة تعامل الشرعي إن كان صادقا، مع أن هذا فاسق لا يقبل قوله ولا خبره. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهؤلاء الذين يأكلون الربا فسقة، لا ينبغي أن نجاملهم، لا نغتر بقول صاحب السعادة وصاحب السيادة وسعادة المدير وسعادة كذا. سعادة بل هي شقاء، شقاء، ولا ننخدع بهذا التعامل الظاهري الذي للأسف استمرأناه وأصبحنا يعني نتساهل فيه. الدنيا قبل الآخرة، ولا يغتروا بهذه الثروة التي يجمعونها والرواتب المضاعفة التي يجدونها عند البنوك، وأيضا هذه الأرباح التي يجدها أو سهولة التعامل يجدها صاحب العمل عند البنك، لا ينخدع بهذا، فلنتق الله. إذن هذه الصورة واضحة، كون يبيع شيء ثم يعود فيشتريه من صاحبه بأقل منه، وهذه تسمى التورق، لأنه يعني مثلا يريد ورق، يريد نقود، يقول أنا أريد مثلا الزواج، أريد أبني عمارة، أبني بيت، مشروع تجاري، ما عندي نقود، أنا بحاجة إلى 100,000، فيذهب بهذه الطريقة إلى أحد البنوك فيشتري بيتا مؤجلا، ثم يعود يبيعه على البنك وعلى رجل آخر، وهي كلها تحايل في تحايل، فيبيعه بدل ما قيد عليه ب100,000 يقيد عليه يبيعه ب80,000، فيحصل على 80,000 يريد أن يقضي بها غرضه من زواج أو تجارة أو غير ذلك من الأغراض. هذا كله لا يجوز ما لم يكن البيع صحيحا واضحا لا حيلة فيه، فلا يجوز. نعم، إذا كان باع على غير المشتري فهذه بعض أهل العلم رخص فيها، يعني اشترى شراء صحيحا، أتى إلى إنسان واشترى منه السلعة بثمن مؤجل وقبضها وأخذها، إن كان بيتا فوضع يده عليه ودخل وأخذ المفاتيح وحول الأوراق باسمه، ثم عاد وباعه على غير صاحبه الأول. وهكذا السيارة، اشترى السيارة وأخذها من المعرض وخرج بها إلى بيته وانقطعت صلته بالمعرض الأول وأيضا البائع الأول، ويعود إلى معرض آخر يبيعها، فهذا أخف، أخف بكثير. لكن للأسف الناس لا يلتفتون إلى هذه الشروط، السيارة لا زالت في المعرض، وربما أخذها ومشى بها يعني بضعة أمتار وعاد بها إلى نفس المعرض ويبيعها على صاحب المعرض أو على أصحابه، فهذا لا يجوز، هذا تحايل والأمر خطير. والدرهم ربا ورد أنه أشد من كذا وكذا من الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان بعد مدة طويلة من اشتراه وبعد شراه، هنا يذكر المعلم يمكن يذكر الصورة هذه، قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. وإن اشتراه لا بالعكس، العكس يعني باعه مثلا هذه السيارة مؤجلا ب60,000، ثم بعد ذلك عاد البائع واشتراها منه ب70,000، هذه الصورة لا تدخل، لأن هذا غير متصور إلا أن هذا له مصلحة، يعني بعد ما باع هذه السيارة ب60,000 نقدا عاد واشتراها ب60,000، يعني باعها ب60,000 مؤجل، ثم عاد واشتراها من صاحبه مرة ثانية يعني مبلغ مماثل أو أكثر، فهذا لا يدخل في المنع، لأنه لا يدخل في الربا، ليس من الربا. لكن الذي من الربا أن يبيعه بثمن مؤجل كثير ثم يعود يشتريها بأقل، أما إذا اشتراها بأكثر أو بمثل السعر فهذا ليس فيه شبهة الربا، ليس فيه شبهة الربا. قال وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. هذه يعني استثناءات على هذه الصورة، يعني مثل نفس مثال السيارة، باع السيارة قلنا مثلا ب80,000 مؤجلة ثم عاد واشتراها لكن بغير جنس الثمن، اشتراها مثلا بأنواع من الثياب، ملبوسات، مطعومات، بر، تمر، غير ذلك، فهذا لا حرج، لأنه يظهر منه أنه بيع صريح وليس فيه نوع من الالتفاف على الربا. أو باعه نعم بعد قبض ثمنه، بعد قبض ثمنه يعني بعد سنة لما وفاه الثمن رجع وقال أنا أريد هذا البيت الذي بعته، انتهى، ما في حيلة له، ما دام سدد له الثمن ما عاد فيه محذور، ليس فيه محذور أن يعود يبيعه على صاحبه الأول ما دام قبض الثمن، أو قبل الأجل تصالحوا ورد المشتري الثمن على البائع ناجزا وقد كان مؤجلا ثم عاد واشتراه فلا حرج إذا كان بعد قبض الثمن، أو بعد تغير صفته، يعني تغيرت الصفة مثلا، فيمثل له الفقهاء أحيانا بالحيوانات، يعني يبيعها هزيلة فتسمن أو سمينة فتهزل، أو العبد يكتسب صفات لم تكن مثلا فيه عندما بيعه، أو مثلا يكون البر صار دقيقا أو ما إلى ذلك، فهذا لا حرج فيه، لأن نطمئن إلى أن البيع الثاني يبدو أنه لهذا الشيء الذي طرأ على المبيع وليس من أجل استرداد الثمن أو من غير مشتري، أو من غير مشتري لما خرج من يدي مشتريه نفس الذي بعته السيارة مؤجلا باع على شخص آخر، فأنت ذهبت وجدتها عند هذا الآخر واشتريتها، لا حرج ما لم يكن تواطؤ، ينبغي أن يعرف إذا كان فيها مسألة تواطؤ وتحايل ويوسطون معهم شخص ثالث ما يصلح، وهذه بعض أهل العلم يقولون الحيلة الثلاثية، لأنهم يرون هذه بيع العينة إما أن يكون ثنائيا أو ثلاثيا، الثنائي يكون بين طرفين والثلاثي يوسطون طرف ثالث من أجل الحيلة، أما إذا كان من غير تواطؤ بينهم وأبدا تمت الأمور تلقائية ومن غير ترتيب سابق فلا حرج، لأن الأصل في البيوع الحلية، والأصل أيضا في النوايا السلامة، أن نوايا المسلم تكون نيته سليمة ولا نسيء به الظن، أو من ابنه أو أبيه أو أخيه أو زوجه، لأن هذه ذمم كلها منفصلة بعضها عن بعض، ولكن أيضا مثل ما قلنا لا يكون في نوع من التحايل، لا يوعز إلى ابنه يقول اذهب اشتر هذه السلعة، أو إلى أبيه أو الزوجة إلى زوجها أو العكس، لا ينبغي أن يكون في تحايل، فإن تمت الأمور تلقائيا من غير قصد الحيلة فلا حرج، وتجوز هذه الصورة في هذه الحالة. قوله أو اشتراه أبوه هذا أيضا يكون ثلاثيا؟ نعم إذا كان حيلة فيكون ثلاثيا، وإن كان من غير، يعني اشتراها أبو وجدها يعني عند هذا الذي اشتراها من ابنه فعاد اشتراها، فذمة الأب منفصلة عن ذمة ابنه. قال باب الشروط في البيع، لعلنا بقي يمكن خمس دقائق على ذا تقريبا. الذي يظهر قوله بالعكس كأنها يقصد بها الصورة الأخيرة، إذا باع نسيئة إذا وإن باع نسيئة ثم اشتراه بأقل منه نقدا، فهذه التي يعني تنعكس بأن يبيع شيء نسيئة ثم يشتريه بأكثر منه نقدا، فهذه التي يعني أو بالعكس يقصد هذه الصورة. أما مسألة العينة يعني كونه يبيع ربويا نسيئة ثم يعتاض عن قيمته بما لا يجوز أن يباع به نسيئة، هذه ما أظنها تدخل في العكس، ما يظهر أنها تنعكس، كأنه يريد الصورة الأخيرة هي التي تنعكس، بأقل تكون بأكثر أو بمماثل. أحسن الله إليكم ونفع الله عز وجل بعلمكم.